أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التطبيق الأول يرتبط بالركن الأول من أركان العلم الإجمالي. أريد أن نتعرف على جملة من الموارد قيل أو يمكن أن يقال بزوال الركن الأول فيها، وذلك في ضمن حالات. الحالة الأولى أن يزول العلم الإجمالي حقيقتان، فإن يكون لدينا علم إجمالي ثم لا يبقى بلا فرق عليكم السلام، لكن أن يكون هذا الزوال حدوثا وبقاء، وبين أن يكون هذا الزوال بقاء لا حدوثا. مثلا قد يتحقق علم إجمالي بالساعة الأولى إلى الساعة العاشرة، فطارة يتبين لنا أنه من الساعة الأولى لم يكن هناك علم إجمالي، فهذا زوال للعلم حدوثا وماذا؟ وبقاء. وأخرى لا، يتبين أنه في منتصف هذا العمود الزماني زال العلم، فقد زال بقاء وإن كان ثابتا حدوث. فالجامع بين هاتين الصورتين هي زوال العلم الإجمالي حقيقة. إذن الحالة الأولى عنونها بزوال العلم الإجمالي حقيقة، وذكر لهذه الحالة صورا ثلاث. الصورة الأولى أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، ثم يتبين أنه اشتبه في علمه من أول الأمر، هذا نظير ما مر معكم في الحلقة الثانية ما يسمى بقاعدة اليقين أو بالشك الساري. التفتنا، كان لدي يقين ثم الآن زال ذلك اليقين، أو شككت في بقاء في أصل حصوله، هنا لا، عندي علم باشتباهي، تبين أن علمي خطأ، أن هذه القطرة التي رأيتها تسقط في أحد الإناءين لم تكن دما وإنما كانت شرابا يشبه الدم، فهذا زوال للعلم حقيقتان وماذا؟ وحدوثا، بمعنى أنه عندما حدث في الحقيقة حدث جهل مركب، لم يكن هناك علم بالتكليف، كان هناك توهم التكليف فزال. في مثل هذه الصورة لا يكون العلم الإجمالي منجزا. نعم، ما دام لم ينكشف الخلاف يكون هناك منجزية تخيلية، وطبق إلى أن ينكشف الخلاف، لأنه كما ترى العلم باشتباه في علميه لا يعقل أن يكون معاصرا للعلم. يعني في نفس الوقت تعلم بوجوب الاجتناب عن أحد الإناءين، وفي نفس الوقت يتبين لك الاشتباه، هذا غير معقول. فلا بد أن يكون تبين الاشتباه متأخرا عن ماذا؟ عن العلم الإجمالي. ففي هذه الفترة ما دام لم ينكشف الخلاف يكون هناك منجزية. غاية الأمر في الموارد التي تكون موردا للبحث عن الإجزاء وعدمه لا يتحقق إجزاء، لما تقدم في بحث الدليل العقلي من أنه امتثل شيئا هو في الواقع ليس بواجب، والإتيان بالمأمور به بالأمر التخيلي لا يجزي عن الواقع. فإذا كان المجمال تعلق بشيء نريد أن نبحث عن إجزائه وعدمه، إجزائه كما لو علمنا إجمالا بوجوب الجمعة أول ماذا؟ أو الظهر مثلا، ثم تبين الاشتباه للواجب شيء ثالث، فلو كنت قد صليتهما لا يحصل إجزاء، لأن الأمر اللي كان موجه إليه كان أمرا تخيليا ليس أمرا حقيقيا. حتى على هذا المبنى، هذا أمر تخيلي وليس أمر يقين. بل هذا أمر نبهنا عليه في بحث الإجزاء وقلنا الأمر التخيلي لا يجزي. نعم، ذاك باعتبار في بحث العمارة أو في بحث الأصل من يقول بالإجزاء يقول بحكومة دليل الأصل مثلا وتوسعته لدليل الشرطية على مبنى صاحب الكفاية، أما هنا لا يوجد دليل حتى يحكم، وإنما هو قطع وجدان فبين أني مشتبه، فكنت متخيل بوجود أمر، فالأمر التخيلي لا يجزي عن الواقع. هذا بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية تشترك مع الصورة الأولى في الزوال الحدوثي، لكنها تختلف عن الصورة الأولى من أنه في الصورة بأنه في الصورة الأولى زال العلم بالشيء إلى العلم بنقيضه، بينما في الصورة الثانية لا، حصل لي شك لأني علمت بالعدم. في الصورة الأولى علمت بأن هذه القطرة التي سقطت هي قطرة عصير لا قطرة دم، فتحول العلم بالنجس إلى العلم بالطهر. في الصورة الثانية لا، حصل لدي شك، هذه تشبه أكثر من الصورة الأولى قاعدة اليقين وقاعدة الشك الثاني. في يوم الجمعة كنت على يقين بعدالة زيد، اليوم أشك في عدالته في يوم الجمعة، لذا يعبر عنه بالشك الثاني، لأن الشك المتأخر سرى إلى اليقين المتقدم. فيما نحن فيه من هذا القبيل. في الساعة الأولى كنت على علم بوقوع قطرة دم في أحد الإناء، بعد ساعة بعد أن تأملت لم يستقر هذا العلم، تحول العلم من علم إلى ظن إلى شك إلى وهم، لكن بالنتيجة لم يحصل لي علم، لم يحصل لي علم بالعدم بخلافه في الصورة الأولى. صار واضحا؟ في هذه الصورة أيضا كسابقتها نفس ما قلناه هنا يجري هنا، سواء على مستوى منجزية العلم الإجمالي تسقط المنجزية لزواله، أم على مستوى الإجزاء أيضا لا نقول بالإجزاء لأن الأمر التخيلي لا يزي عن الواقع. واضح هذا الكلام؟ هذا هو حكم هاتين الحالتين أو هاتين الصورتين. الصورة الثالثة تختلف عن هاتين الصورتين المتقدمتين اختلافا جوهريا في الجنس. في الصورة الأولى والثانية كان الذي يزول العلم حدوثا وبقاء، الآن الذي يزول ماذا؟ يزول العلم بقاء لا حدوثا. زوال العلم بقاء لا حدوثا هذا له عدة أنحاء تختلف فيما بينها من ناحية الحكم. في بعضها يسقط العلم عن المنجزية، في بعضها لا يسقط العلم عن المنجزية، فلا بد أن نتعرف على هذه الحالات للصورة الثالثة. لا تنسى النحو الأول من هذه الأنحاء للصورة الثالثة، لو علمت إجمالا بحدث مردد بين البول والمني، واغتسلت غسل الجمعة على رأي من يرى أن غسل الجمعة يرفع الحدث، أو علمت إجمالا بحرمة التناول من إحدى الفاكهتين إما التفاح وإما الرمان، ولكن إلى وقت معين ثم انتهى ذلك الوقت. كثير ما يحصل مثلا واحد أقسم على شيء إلى وقت معين، نظر إلى وقت معين، عاهد إلى وقت معين، لكن متعلق اليمين أو النذر أو العهد اختلط عليه، دار بين أمرين ثم زال ذلك الوقت. لو كنت قد حلفت على الاجتناب عن إحدى الفاكهتين فقد حلفت إلى الظهر وأنا الآن بعد الظهر. وكذلك في المثال الأول علمت إجمالا بأحد حدثين إما الأصغر وإما الأكبر، فأي واحد منهما كان فقد زال بغسل الجمعة بناء على أن غسل الجمعة يرفع ماذا؟ الحدث. ليش قلنا غسل الجمعة ما قلنا غسل الجنابة؟ الجنابة حتما يرفع الحدث، ليش مثلنا بغسل الجمعة مع أنه محل اختلاف؟ نعم، ليش يعني كان كنا نمثل بمثال على جميع المباني أن نقول شك خرج منه حدث مردد بين الأصغر والأكبر واغتسل غسل الجنابة، غسل الجنابة حتما رافع للحدث. لأنه غير معلوم أن عليه جنابة، فلا يكون غسل الجنابة مجزي لو كان عليه، بينما هذا جاء وقت الجمعة اغتسل. فالغسل الجمعة جاء في محله يوم الجمعة، فإن كنت في الواقع محدثا بالأصغر فلا أحتاج إلى وضوء، وإن كنت مجنبا فلا أحتاج إلى غسل، لأن الجمعة غسل الجمعة يجزي. فلذا المثال بغسل الجمعة بناء على هذا المبنى. فإذا ماذا نلاحظ؟ أن غسلي للجمعة لم يرفع العلم الإجمالي من الابتداء، بل حتى بعد أن أغتسل الجمعة أستطيع القول بأني قبل غسل الجمعة إما وإما، فحدوثا العلم الإجمالي ثابتا أو ثابت، وإنما ارتفع بقاء بعد غسل الجمعة أو بعد مجيء الظهر في المثال الآخر. ماذا حصل؟ لم يبقى عندي علم إجمالي. هذه أو هذا النحو الأول للصورة الثالثة. نحو الأول للصورة الثالثة، ما هي الصورة الثالثة؟ ارتفاع العلم بقاء لا حدوثا. هذه أو هذا هو النحو الأول. بلا شك ما هو حكمه بعد ارتفاع العلم الإجمالي بقاء ترتفع من الجزية لزوال العلم الجمالي. النحو الثاني، النحو الثاني نفس المثال السابق بكلا مثاليه، يعني مثال الحدث ومثال الفاكهة. غاية الأمر، غاية الأمر أتيقن بأن غسل الجمعة يرفع أحد الحدثين ولا يرفع كلا الحدثين. صدر مني حدث مردد بين الأصغر والأكبر، بين البول والمني، ثم جاء يوم الجمعة فاغتسلت، وغسل الجمعة طبقا لفتوى مرجعي أنه يغني عن الوضوء لكن لا يغني عن غسل الجنابة، فهو يغني يجزي عن أحدهما دون الآخر. أو حلفت على ترك إحدى الفاكهتين فلو كان المحلوف هو الرمان حتما زال وقته، ولو كان المحلوف عليه هو ترك التفاح فلا أدري زال الوقت أم لم يزل. واضح الفرق بين النحو الثاني والنحو الأول؟ في هذا النحو يشترك مع النحو السابق في زوال العلم الإجمالي بقاء، ليه؟ لأنه على تقدير أن يكون الحدث هو الأكبر على تقدير أن يكون الحدث هو الأصغر فلم يبقى علم بالنجاسة، لأن غسل الجمعة يرفع الحدث الأصغر، وعلى تقدير كونه الأكبر تبقى النجاسة. فمع الشك لا يوجد علم بالبقاء، لأن الشك يزيل العلم، لكنه يزيله ماذا؟ بقاء العلم. لكن مع ذلك يبقى التكليف علي منجزا، لا ببركة بقاء العلم وجدانا، بل ببركة الاستصحاب. فبعد أن أغتسل للجمعة أشك في طهارتي، قبل غسل الجمعة ماذا كان المتيقن؟ النجاسة. بعد غسل الجمعة أشك في ارتفاع النجاسة. منشأ الشك في ارتفاع النجاسة لماذا؟ الاحتمال أن يكون الحدث هو الأكبر، فأستصحب بقاء الحدث. فالعلم الإجمالي وإن زال، لكن يبقى التنجيز ثابتا ببركة الاستصحاب، لا ببركة العلم الإجمالي. هذا هو الفرق بين النحو الثاني والنحو الأول. في النحو الأول أصلا يزول العلم الإجمالي ولا يبقى منجزية للعلم بالارتفاع، أما في هذه الحالة للشك في الارتفاع يكون مجرى للاستصحاب. طبعا في كل مورد يكون هناك أركان الاستصحاب. طب نقرأ الآن هذا المفتاح. زوال العلم بالجامع. الحالة الأولى أن يزول العلم بالجامع رأسا، وهذه قلنا أعم من أن يزول بقاء وحدوثا أو أن يزول بقاء لا حدوثا. الصورة الأولى أن يظهر للعالم خطأه في علمه، وأن الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا طاهران، ولا شك هنا في السقوط عن المنجزية لانهدام الركن الأول من الأركان المتقدم. أيضا قلنا ولو كان مورد من موارد البحث عن الإجزاء لا شك في عدم حصول الإجزاء. الصورة الثانية أن يشكك العالم فيما كان قد علم به. الفرق بينها وبين السابقة، في السابقة صار عندي علم بالخلاف، هنا لا، عندي شك، فيتحول علمه بالجامع إلى الشك البدوي. هذا كثير ما يحصل الآن. نشوف واحد قد يأتي إلى الفقيه إلى الشيخ يسأله كان عندي علم بكذا، فيقول له الشيخ أنه من أين حصل هذا العلم، فيقول له قال هذا يوجب العلم يعني، ثم ذاك فعلا يشك. كثيرا ما يحصل واحد يتوهم أنه عالم بهذا الشيء، ولكن أن يشكك العالم فيما كان قد علم به فيتحول علمه بالجامع إلى الشك البدوي. والأمر فيه كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني يزول العلم بالجامع فيسقط هذا العلم الإجمالي عن المنجزي. هذا مطلب نسيت أن أشرحه لقائل أن يقول أنه ينبغي أن نفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. في الصورة الأولى باعتبار زال العلم الإجمالي بالكلية، بينما في الصورة الثانية قبل الشك في العلم الإجمالي على مسلك الاقتضاء ما هو الوجه في منجزية هذا العلم؟ تعارض الأصول. فإذا تعارض الأصول تساقطت فلا يوجد مؤمن في أي واحد من الطرفين، ولا يجوز اقتحام الشبهة من دون مؤمن في البيت. هذا متى؟ قبل زوال العلم الإجمالي. ثم بعد ذلك شككت، تحول هذا العلم إلى شك. قبل الشك كانت الأصول قد ماتت ببركة ماذا؟ ببركة التعارض. الآن عندما يحصل شك المفروض أن الأصول ميتة. من يحيي العظام وهي رميم؟ ميتة هذه الأصول، فميتة فلا يجري المؤمن في الطرفين، فيصبح وإن زال العلم الإجمالي إلا أن كل واحد من الطرفين لا مؤمن فيه لفرض موت الأصول. ومن المعلوم أن اقتحام أي شبهة من دون مؤمن لا يجوز، حتى على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حتى أصحاب هذا المسلك لا يجوزون اقتحام الشبهة بدون مؤمن. والمفروض أن المؤمن هنا سقط ببركة المعارضة، فلا يجوز اقتحام هذه الشبهة. فحتى مع زوال العلم الإجمالي يبقى المكلف لا يجوز له ماذا؟ المخالفة القطعية وترك الموافقة القطعية. صار واضحا؟ الجواب عن هذه الشبهة في غاية الوضوح. قولك مات الأصل المؤمن في الطرفين غير مسلم، بل توهمنا أنه مات، وبعد انكشاف الخلاف يتبين أنه لم يمت، فيجري الأصل المؤمن في كل واحد من الطرفين، لأنه حينئذ يصبح شبهة بديهة، ولا تعارض في البين، ولا تعارض في البين. يعني مثل واحد ضربناه فوقع أرضا ضمناه قد مات، ثم لم يكن ميت في الواقع، فعنده قدرة أن يقوم ويدافع عن نفسه، كذلك فيما نحن فيه. ولكن قد يتوهم بقاء الأطراف، طبعا ولكن قد يتوهم، هذا راجع لكلا الصورتين ليس فقط للصورة، وإن شرحناه في الصورة الأخيرة لكنه راجع لكلا الصورتين، إذ لا فرق في الصورتين من ناحية ماذا؟ من ناحية سقوط العصر. في علم بالعدم بعدم ماذا؟ بعدم العلم الإجمالي. لكن عندما كان العلم الإجمالي موجودا ماذا حصل للأصول؟ تساقط. فالآن هذا العلم الجديد بالعدم لا يحيي الأصول. مؤمن ومؤمن الناشئ عليه بعدم وجود نجاسة أنه سقط ظاهرا، لكن من ناحية أنه الطريقة اللي أبدينا بها الإشكال واحدة، بعد سقوط كلا الأصلين ببركة العلم الإجمالي الذي كان موجودا، يحتاج هذا إلى مؤمن، إلى جريان الأصل في البيت. النتيجة كل واحد حتى مع علمي بعدم سقوط قطرة الدم، لكن كل واحد من الطرفين يكون ماذا؟ شبهة بدوية، فيحتاج إلى مؤمن. نعم لو علمت كان العلم بهذا الشكل بطهارة كلا الإناءين ولو من نجس آخر، حينئذ هذا بنفسه مؤمن. لكن إذا فرضنا بهذه الطريقة أن من ناحية هذه القطرة من الدم علمنا بعدم سقوطها، هنا يصبح شبهة بدوية كما في الحال الصحيح. ولكن قد يتوهم بقاء الأطراف على منجزيتها لأن الأصول المؤمنة تعارضت فيها في حال وجود العلم الإجمالي، وهو وإن زال، شوف هو الإشكال يعني هذا التوهم بحسب عبارة المصنف يرجع إلى كلا الأمرين، ولكنها بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها، فتظل الشبهة في كل طرف بلا أصل مؤمن فتتنجز. وقد يجاب على هذا التوهم بأن الشك الذي سقط أصله بالمعارضة هو الشك في انطباق المعلوم بالإجمال، وهذا الشك زال بزوال العلم معلوم بزوال العلم الإجمالي، ووجد بدلا عنه الشك البدوي، وهو فرض جديد من موضوع دليل الأصل، ولم يقع الأصل المؤمن عنه طرفا للمعارضة فيجري بدون إشكال. مطلب واضح. وفي كلا هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع رأسا. الصورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع بقاء وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا. وفي هذه الصورة أو هذه الصورة تتحقق على أنحاء. النحو الأول أن يكون للجامع المعلوم أمد محدد بحيث يرتفع متى استوفاه. متى استوفاه؟ إلى أين يرجع الضمير؟ الأمد. فإذا استوفي أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء، بل يعلم بارتفاعه وإن كان العلم بحدوثه ثابتا، كما مثلنا بمسألة غسل الجمعة. النحو الثاني أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا إلى فترة. ما معنى على كل تقدير؟ يعني سواء كان هذا الإناء أو ذاك، هذا الحدث أو ذاك، متيقنا إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك. نفس المثال السابق غاية الأمر، في المثال السابق نقطع بالارتفاع، هنا لا نقطع بالارتفاع. وفي مثل ذلك يزول أيضا العلم بالجامع بقاء، ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم، ويكون الاستصحاب حينئذ قائما مقام منجزية العلم الإجمالي بمثابة العلم الإجمالي. هذه أو هذا النحو الأول، والثاني أمرهما في غاية الوضوح. استصحاب الجامع معلوم، عند يقين سابق بالجامع ما عندي شكل حق بالجامع، عند يقين بعدم الجامع لا، بعد انتهاء العمل الأول، لماذا استصحب الجامع ما استصحب الطرف؟ في بيانكم أنتم بينتم استصحاب الطرف على الجامع. في بياني لا استصحبت الطرف، استصحبت بقاء المنجزية، بقاء المنجزية، وملتفت إلى هذه النقطة، أنه في الصورة في النحو الأول حتما هذا الكلام لا يجري لا في المنجزية ولا في الجامع للقطع بال ارتفاع. في النحو الثاني طارة هكذا، طارة نفسر النحو الثاني بهذا التفسير، نقول عندي علم بالنجاسة أو بالحدث المردد بين الأصغر والأكبر، وقد اغتسلت غسل الجمعة، فإن كانت النجاسة في الحدث الأصغر فقد ارتفعت قطعا، وإن كانت هي الأكبر فما زالت باقية. فحينئذ بعد غسل الجمعة ما هو متعلق الشك؟ متعلق الشك ما هو؟ ارتفاع الحدث. والمعلوم بالإجمال ماذا كان؟ ماذا كان المعلوم بالإجمال؟ وجود الحدث. نشك في ارتفاعه نستصحب. تمام. فحينئذ بناء على هذا المثال لابد أن يكون المقصود ماذا؟ العلم بالجامع، يعني بلحاظ المعلوم بالإجمال، لا ذات العلم بالجامع، لأن العلم بالجامع ماذا؟ حتما زال، يعني لا أنني أشك في بقاء العلم بالجامع. كيف جيدا؟ أشك في المعلوم بالإجمال، أما العلم الإجمالي حتما زال. العبارة وإن كانت توهم لكن الظاهر هذا هو المقصود. ما يكون استصحاب العلم الجامع؟ العلم الجامع زال حتما. كذلك الأطراف كيف نستصحاب؟ لا مش كذلك الأطراف. عندي أطراف يعني الآن أنا عندي علم في الآن الأول، عندي علم بحدث مرددا يعني بأحد الحدثين. الآن هذا العلم أشك في بقائه أو حتما زال؟ زال، فلا يوجد أركان الاستصحاب. وإنما الذي أشك في بقائه أشك في بقاء المعلوم بالإجمال وهو الحدث، هذا الذي أشك في بقائه لا العلم بالجامع. والعبارة تعطي هذا الشكل. شوف العبارة، يزول أيضا العلم بالجامع ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم لا العلم بالجامع. العلم بالجامع حتما زال. فرق بين العلم بالجامع وبين الجامع المعلوم، يعني الثاني هو المعلوم بالإجمال لا العلم بالجامع. العلم بالجامع حتما زال، لا يجتمع العلم بالجامع مع الشك. واضح هذا الكلام؟ النحو الثالث، هذا النحو هو من المطالب المهمة هنا، وقع الاختلاف فيه بين الأعلام ويعبر عنه بالعلم الإجمالي بين الفرد الطويل والفرد القصير. مثلا نعلم إجمالا بتكليف مردد بين فردين، حلفت أن أجتنب عن بستان إلى أمد معين، فإن كان هو بستان الرمان فإلى يوم الجمعة يكون حلفي، وإن كان هو بستان التفاح فإلى يوم السبت. فعلى تقدير كون المحلوف على تركه هو الرمان أمده إلى متى؟ إلى يوم الجمعة. على تقدير كون المحلوف تركه هو بستان التفاح فأمده إلى متى؟ إلى يوم السبت. فأعلم إجمالا بتكليف بوجوب الاجتناب مردد بين الفرد القصير إلى يوم الجمعة والفرد الطويل إلى يوم السبت. ما الفرق بين هذا المثال، بين هذا النحو والنحو الأول؟ في النحو الأول المعلوم بالإجمال على كل تقدير له أمد واحد، سواء كان المحلوف تركه هو بستان الرمان أم بستان التفاح، كلاهما إلى يوم الجمعة وقد جاء يوم الجمعة. ملتفت؟ في النحو الثاني نشك في بقاء المعلوم بالإجمال مع كونهما ماذا؟ لا يوجد أمد قصير وأمد طويل، بخلافه في النحو الثالث. فإذا عندي يقين لو كان المحلوف الترك هو الرمان فقد زال، لأني أنا اليوم في يوم الجمعة. ولو كان المحلوف الرمان ومحلوف الترك هو التفاح فقد بقي، لأني أنا اليوم في يوم الجمعة. في هذه الصورة ماذا نفعل؟ هل يجوز لي أن آكل من كلا البستانين أم أنه لا يجوز؟ قد يقال بالجواز، بتقريب أنه بعد مجيء يوم الجمعة لا تصدق المنفصلة. لا يمكن أن أقول إما الرمان محرم الأكل وإما التفاح، لأنه في يوم الجمعة أصبح الرمان قطعا محلل الأكل، لأنه لو كان هو المحلوف فقد انتهى أمده. وأنت اليوم في يوم الجمعة فلا تستطيع أن تقول إما هذا حرام أو ذاك، بل تقول يمكن أن يكون الرمان حرام، فتكون شبهة ماذا؟ بدوية. فيزول العلم بشمال. هذا ما اختاره بعض تلامذة الأخوند رحمة الله عليه، فيرى بأن العلم الإجمالي هنا يسقط عن المنجزية. طبعا يسقط عن المنجزية متى؟ عندما يأتي أمد القصير. أما قبل إتيان أمد القصير بالاتفاق كلهم يقولون هذا العلم ماذا؟ يبقى على المنجزية، لأنه لم يرتفع العلم الإجمالي لا حدوثا ولا بقاء قبل مجيء أمد القصير. الكلام عند مجيء أمد القصير، فحينئذ لا أستطيع أن في يوم الجمعة أقول إما الرمان محرم وإما التفاح، بل الرمان يوم الجمعة حتما حلال. ليش؟ لأنه إما أني لم أحلف عليه فهو حلال، وإما أني حلفت عليه فهو حلال لمجيئي لانتهاء أمدي. صار واضحا؟ فإذا المنفصل لا تصدق، حينئذ يجوز لي أن آكل من الرمان ويجوز لي أن آكل من التفاح. أما جواز الأكل من الرمان فلمجيء أمده، فلانتهاء أمده. وأما جواز الأكل من الرمان فلأنه صار شبهة بدوية يجري فيها الأصل بلا مقاطع. واضح هذا الكلام؟ فإذا كلما دار الأمر بين تكليف قصير الأمد وطويل الأمد وانتهى أمد القصير، يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. صار واضحا؟ في مقابل ذلك اختار المشهور وجماعة، اختار جماعة أن هذا العلم الإجمالي يبقى على المنجزية، وهذا ما سوف نوضحه غدا إن شاء الله.